فلا قضاء عليه. وقفنا على هذه علل لأن تدقى وشرح قلنا من دخل في تطوع الذي يدخل في صلاة تطوع على في تطوع اسم كل التطوعات غير المكتوبات ما فيها نوافل الصلوات ونوافل الصوم ونوافل الصدقات. إذا أخرج الإنسان صدقة وراد الصدق بها ثم قرأ له خلاف ذلك لا يلزمه المضي فيها، ونخرج صدقة وانفق منها بعضا فله أن يحبس بعضها والمستحب إتمامها، لكن لو أنفق لا شيء عليه. وكذلك من صام نفلا وراد أن يفطر فله أن يفعل ذلك، لكن المستحب أن يمضي فيه. وهكذا في جميع الأفعال ما عدا الحج، الحج والعمرة إذا دخل فيهما لزمه المضي فيهما ولو فسدتا ولو كانا فاسدتين. إذا دخل في الحج والعمرة لابد أن يمضي فيه، سواء كان الحج أو العمرة واجبتان، سواء كانتا واجبتين أو كانتا نافلتين، إذا دخل فيهما يلزمه المضي فيهما. ما عدا ذلك فله أن يخرج عن النافلة في أثنائها. هذا قول الحنابلة ما عدا الصلاة. الخلاف عندهم أن من دخل في نافلة هل يلزمه المضي في روايتين، الصلاة إذا دخل في نافلة هل يقطعها بدون السبب؟ فيه رواية أنه لا يقطعها، إن الصلاة أمرها أشد، وفي رواية بجواز قطعها. المالكية والحنفية يقولون لا يجوز قطع النافلة، إذا دخل في النافلة لا بد من المضي فيها، لكن لو قطعها المالكية يقولون لا قضاء عليه، والحنفية يلزمونه بالقضاء. لو شرع في نافلة وخرج عنها دون عذر يلزمه قضاؤها، والشافعية كالحنابلة لا يلزمه قضاؤها، لو دخل في نافلة وقطعها لا يلزمه قضاؤها ولا يلزمه إتمامها، لا يلزمه الإتمام ولا يلزمه القضاء. عرفنا هذا ما عدا الحج والعمرة. يقرأ الآن فلا قضاء عليه فإذا لم يكن واجبا لم يكن قضاء واجبا، بل يستحق. وقوله تطوعا افترز به عما إذا دخل في واجب، يعني من دخل في صوم أو صلاة تطوعا، قال قوله تطوعا افترز به عن إيه؟ إذا دخل في واجب فقضاء رمضان والمكتوبة في أول وقتها وكنذر معين أو نصف أو كفارة كنا يجوز تأخيرهما، فإنه يحصل الخروج بلا عذر. قضاء رمضان وقضاء رمضان والنذر وما تعين عليه وجوبه إذا دخل فيه لا يجوز الخروج منه. كل ما كان واجب غير المكتوبات لا يجوز الخروج منها من باب أولى. وغير الواجبات كالنذور وقضاء الفوائد لا يجوز لمن دخل فيه وشرع فيه أن يخرج عنه، أما النافذ جاز ذلك. مر علينا أدلة ذلك. نعم لأن الخروج من رتبة الواجب متعين ودخلت استوفعت في وقته رزقا لمكونة للحاجة. هذا الكلام يقوله قال لما تقولون أن قضاء الواجب واجب؟ من كان عليه أيام من رمضان ثم شرع في الصوم ليقضي ما كان عليه واجبا لما ألزمتموه أنه لا يجوز له قطعه مع أن الواجب متسع له أن يقضي في هذا اليوم يقضي غدا وبعد غد؟ فلو فطر اليوم لما تلزمونه بالإتمام؟ عرفنا السؤال؟ فقال لا هذا تعليمه. قال من دخل في واجب فقد ألزم نفسه ولا يجوز الخروج منه. هذه العبارة إبراهيم. ولأن الخروج من حفلة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رقما ومظلة للحاجم فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامها. وعنه يجب إتمام القول يجب إتمام الصوم إطاقا للحنفية والمالكية. هذه رواية ثانية الحنابلة لكنها ليست المذهب. إذا دخل في صوم تطوعا أو صلاة تطوعا أو صدقة أو نافلة من العبادات يجب عليه إتمامها إطاقا لمن؟ المالكية والحنفية. نعم. وعنه يجب إتمام الصوم حين ابتدأه وجب القضاء ذكره بلنا والمعلم في الكافي وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله هكذا الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم سورة محمد ولا تبطلوا أعمالكم. الله عز وجل نهى عن إبطال الأعمال استدل به هذه الآية على أن من دخل في نافلة لزمه الإتمام بها لأن الله عز وجل قال لا تبطلوا الأعمال. ومن لم يرى إبطال الأعمال قال الآية لم تصح ولم تأتي لهذا الغرض. إنما الله عز وجل أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال لا تبطلوا أعمالكم لعدم الإيمان لترك الإيمان في الكفر. فإبطال الأعمال المراد به الخروج من الإيمان. تقرأ. ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة قد فرجا لا عليكما قوما يوما مكانه. عائشة وحفصة كانتا صائمتين رضي الله عنهما ثم أهدي لهما طعاما فتاقت أنفسهما له فأخبرتا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بالمسألة جاءنا طعاما إلينا قد لا عليكما يعني كل خير. ثم جاء في رواية أقضي يوما مكانه. هذه زيادة يضاعفوها من قال أنه لا يجب قضاء من ترك نفلا من شرع بنفل فترك لا يجب عليه قضاء. فقل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقضي يوما مكانه لا يصح زيادة غير صحيحة. نعم. وكالحد إيه؟ ضعفوا ماذا؟ ضعفوا الحديث أن هذه الزيادة غير صحيح. هذا الجواب الأول. نعم. وهو للإستحباب. ولو ثبت هذا الحديث صحة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكما لو قلنا اقضي يوما مكانه والمراد من الأمر الاستحباب جمعا بين الأحاديث حتى لا تتعارض بين الحديث المعارض. يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقالت اهدي لنا حيثا فقال اجنيني فقال صلى الله عليه وسلم قربيها او ارنيني وقد اصبحت اليوم صائما فاخر كان صائما ولم يقضي ذاك اليوم مكانه حتى لا تتعارض هذا الحديث. وقال لعائشة اقضي يوما مكانه اما نقول الزيادة ضعيفة أو يقال أن الأمر للاستحباب لا للوجوب جمعا بين الأحاديث. عرفنا وجه الرد كيف أو الجمع. نعم. وهو للاستحباب لقوله لا عليكما وبأن نفل الحد كفرجه في الكفارة. قال لا يصح قياس نفل الصلاة والصوم والصدقات كالحج والعمرة. قال لا يصح القياس عليهما لأن الحج والعمرة نفلا كانت او فرضا اذا شرع فيهما الانسان لزمه المضي فيهما ولو كانتا فاسدتين فلا يقاس عليهما. نعم. وتقرير المهد للخلوه معه قال نفل الحج كفرضه في الكفاره اذا افسد شيئا في الحج او العمره اذا كانتا واجبتين لأن لمس طيبا عمدا أو لبس إحراما أو غطى رأسه أو أتلف طيبا أو ما إلى ذلك وجبت فيه الكفارة. وكذلك لو كانت عمرة نافلة أو حج نافلة إذا عمل فيه شيء من محظورات الإحرام وجبت فيه الكفارة. فيستوي فيه النخل والفرض خلاف بقية الزكوات. لو صام نخلا وشرب ماء الناس حصل صومه واضح ولا يجب فيه الكفارة ولا يجب عليه القضاء. بخلاف لو أفطر عمدا فيجب عليه القضاء عند من يرى القضاء. وأما لو أخذه نخلا لا يجب عليه القضاء. فيقال أن النخل والفرض في الحج يستويان وغيرهما لا يستويان. فدل على أنه لا يجوز قياس نافلة من الطاعات على الحج والعمرة بتفاوت معانيهما. هؤلاء يستويان هذا لا يستويان. هذه إحدى الفوارق بعدم جواز القياس. النوع الثاني فيما لا صح قياس النافلة على الحج والعمرة أنه قال وتقرير المهر بالخلوة فيه. من عقد قبل الحج على امرأته ثم أدخل قلنا قبل الحج لما؟ لأن العقد على النكاح لا يجوز في الحج لا يجوز وهو محرم في حج مع امرأة. إن كان محرمة لا يصح أن ينكح ولا ينكح. يعني لا يصح أن يعقد النكاح عن غير له يعقد على نفسه. عرفنا هذا وصلنا أنه لا يعقد على نفسه نكاح حتى ينتهي الحج. ولو عقد قبل الحج ثم طلب منه أن يحج بعروسه فقال بها مجرد خلوته بها استقر المهر. المهر استقر بماذا؟ بالدخول في العروس. إذا دخل عليها فقال فلو خلا بها استقر المهر. ولو خلا بها في غير هذا المانع لأن الإحرام مانع من الوقف. الإحرام يمنع الرجل من وقف زوجته فلا يحرم له. لو خلا بها استقر المهر مع أنه مانع من موانع الإحرام. ولو خلا بعروسه هذه وكانت قائمة هذا مانع من موانع الوطن. أو خلا بها وهي صائمة وهو صائم هذا مانع من موانع الوطن. أو خلا بها وهو عنين أي لا يستطيع اتيان النساء. أو خلا بها وبها رتق نوع من مرض يعني منع من عاهة في الفرج تمنع الرجل من وطن زوجته. هذه موانع. فلو كانت هناك موانع للمرأة أو الرجل وخلا بها في غير الحج والعمرة قد لا يستقر فيها محر لكن في الحج والعمرة استقر فيها المحر. دل على أن الصوم بخلاف الحج فلا صح أن تقيسوا صوم النفل لأن النفل لأن الصائم الحنابل يفرقون بين صوم الفرض وغيره. لو خلا بزوجته فترة ثم خرجت وطلقها استقر المهر وهو صائم. يقولون إن كان صوم فريضة فليست بخلوة وإن كان صوم نافلة فهو خلوة. فدل على التفريق بين صوم النافلة والفرض. أما الحج ولو خلا بزوجته استقر المهر سواء كان نافلة أو كان حجا. فلما افترق الحج فلما افترق نقل الحج وفرض الحج على نفل الصلاة والصوم على فرضهما دل على أنه لا يجوز القياس لأن القياس بشرط القياس استواء الجميع المقيس والمقيس عليه في جميع الأحكام وهنا لم تستوي الأحكام فيهما. فدل على أن صلاة النافلة غير نافلة الحج. عرفنا وجه الفرق والجواب شكرا. ونقل حبا أو على نفسه أفطر بلا عذر أعاد. قال الخاطب أي نذر. أراد أقول أما النذر لو قال نذرت نذر الله أن يصوم يوم كذا ثم قام فأفطر وجب عليه قضاؤه لأن أفسد هذا اليوم. وإتمام النذر واجب وإتمام النذر واجب. فقال هذا نذر. نحن نتكلم على النوافل. نعم. وقال أبو عقيل وعلى المذهب لا يقرأ خروجه منهم لعذره وإلا قرئ في الصحيح في المذهب أن من شرع في صوم نافلة يكره له الخروج منها على الصحيح ويستحب المضي فيها لكن لو خرج منه جائز لم يجائز جائز لا منافاة بين أن تجمع بين كراهة والجواز ما هي منافاة فجاز لك الخروج من النافلة لكن يكره في حق من شرع في نافلة سواء كان صلاة أو صوم فالاستحباب المضي فيها ولو خرج منها لا يلزمه قضاؤها نعم وهل يؤثر لضيفه يتوجه قصائم الدعوة لما قال يتوجه لو جاء للصائم ضيفه الضيف في عرف المسلمين من طرق قرية وليس له فيها مأوى يجب على أهل القرية إيواؤه مدة 3 أيام وإطعامه بعد ذلك يقولوا يلا طريقه يعطوه جائزة واضح لكن لما كانت المدن اتسعت وأصبح الناس يأتون لطرق تجارة ووجد المأوى بدراهم كالفنادق وغيرها أصبح هؤلاء أبناء السبيل كل مسافر من سبيل قصد أن يأتي لتجارة مثل هذا لا يقال يجب عليهم ضيافتهم لكن أول لما كان يأتي لضيافة حتى الآن في بعض القرى ما فيها فنادق ولا فيها مأوى ولو مر صاحب سيارة وانقطعت به السبل في تلك القرية يجب عليهم إضافته لو تركوه دون ضيافة يحرم عليهم ولو استطاع استيلاؤه على بعض الأموال بحقه يأخذه قهرا منهم يعطيهم لو ما عنده طعام ولا شراب ومنعوه فله أن يأخذها بالقوة ويعطيهم حقا إذا كانت قرية ما فيها فنادق واضطره المقام للمبيت أو الجلوس يجب عليهم إطعامه وإيواؤه للمبيت عرفنا هذا فلو نزل هذا الضيف بصائم هل له أن يفطر وليس له أن يفطر قال يتوجه لما قال يتوجه لأنه ليس في رواية للإمام ما في نص عن الإمام ويتوجه أن يفطر لأن هذا عذر من الأعذار إذا صححوا إفطاره دون عذر وجواز إفطاره بعذر من باب أولى قال إذا جاءك الضيف فأفطر إن الله عز وجل سيكتب لك أجر صومك لأنك أدخلت السرور على قلب هذا الضيف وأطعمته فأطعم معه ويكتب الله لك صوم ذاك اليوم نعم أقرأ يلزم الصلاة بخلاف الصوم. في رواية عن الحنابلة أن الصوم بخلاف سائر التطوعات يلزم فيها المضي، نعم. وقال إليه أبو إحرام وإحلال كالحج. وإذا شرع فيها صائما لم يلزمه إحرامها صائما بغير خلاف من المذهب. كذلك إذا صلى الإنسان قائم تطوع نافلة ثم رأى أن يجلس ولا ما يجلس له أن يجلس إذا أجدنا له تركها فمن باب أولى جواز القعود في القيام من شرع قائما له أن يجلس بخلاف قول الحنفية أنه إذا شرع قائما لابد أن يتمها قائما ليس كذلك يصلي قائم فإذا رأى الجلوس له أن يصلي جالس عرفنا هذا واقتصر المؤلف على ذكره ما تأخر الأصحاب وقيل الاعتكاف كالصوم على الخلاف كذلك إذا دخل في اعتكافه في العشر الأواخر اعتكف ثم جلس يوم يومين ومل أو ما استطاع أو ما أحب له أن يخرج وليس له أن يخرج هذا ينبني عن الاعتكاف هو واجب ولا جائز إذا كان سنة له أن يخرج منه وإذا كان سنة له أن يخرج منه وإن كان واجب كنذر يلزمه المضي فيها عرفنا هذا وقيل الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني إذا دخل فيه وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ذكره عبد البر إجماعا لا بنية وإن لم يكن في خلاف لبعض العلماء. لكن هذا الإجماع أنكروه عليه. قالوا ابن عبد البر وهم في الإجماع، والصحيح أن الاعتكاف كغيره من سائر التطوعات فيه الخلاف. نعم. وإن كان سائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالطوع. وذكر القاضي أن الطواف كالصلاة إلا ما خصه الدليل. يدخل الإنسان في الطواف كرمضان مثلا، ويفاجأ الزحام شديد وفيه كدر والقلب لا يخشع، كان يحب أن يخرج، لو أن يخرج ليس له أن يخرج. إيش القاعدة عندنا؟ أن سائر التطوعات من دخل فيها فله الخروج منها، والاستحباب المضي وجاز له الخروج منها. هذه قاعدة اضبطوها. والتطوع في الطواف كغيره، أن التطوع في الطواف إذا لم يكن فريضة، لم يكن طواف زيارة يعني للعمرة أو الحج، فإذا دخل فيه ورأى زحاما شديدا أو لا يستطيع أو وجد به علة في المشي وغيرها له أن يخرج منها ولا يلزمه المضي فيها. قال يا عبد الله رأيت سفيان إذا كثر عليه أصحاب الحديث تركهم ودخل في الطواف فطاف شوقا أو شوقين. رضي الله عنه. سفيان بن عيينة أحد العلماء المشهورين في الحديث، تلتحم عليه الطلاب من أسئلة ويكثرون عليه فيملوا، يعطيه وقت طويل ثم يمل. كيف يحاول يخرج منهم يتهرب منهم؟ أشرع في الطواف. إذا شرع في الطواف ومضى تفرقوا عنه، إذا طاف شوط أو شيطين خرج تابع المكان الذي يجلس فيه. عرفنا هذا؟ وعلم منه أنه لا يلزم الصدقة والفراج والأذكار في الشروع وفاقا. ليه قال وفاقا؟ ما قال إجماعا؟ نعم، لأنه داخل المدى. بارك الله فيك. أن دخوله للذكر أو الصدقة أو غيرها من هذه القراءة إذا دخل فيها له أن يخرج منها وفاقا، أي في داخل المذهب، في اتفاق المذهب. لكن في خلاف في خارج المذهب. نعم. وأما الحج والعمرة، نعم، فيلزم إتمامهما لرقاب الإحرام لازمة. الحج والعمرة والجهاد. إذا اشترى الإنسان سيف ورمح وكان رايح للجهاد لا يجوز له أن يقول لا بتغيرت النية، لا بد من المضي. وكذلك إذا لبس الإنسان إحرامه وقال لبيك اللهم لبيك وشرع في الميقات لا أقول لا أنا غيرت رأيي، لا بد من المضي فيهما. فمن نقص ولم يعملهما لزمته في الذمة يذبح دم، ويلزمه العمرة في أي في أقرب وقت، ويلزمه الحج إن فات الحج من عام قادم. فدل على أن الحج والعمرة لا يرفضان، ما يمكن رفضهما، أما غيرهما فجاز الخروج منهما. نعم. فإن أفتتكما أو فكدا لزمه القضاء، وعنه لا يلزم القضاء حتى في الهداية والإنصاف. وقال المجد لا أحسبها إلا تهوى. فرح إذا قطع الصوم نحوه إذا قطع الصوم ونحوه، إذا قطع الصوم ونحوه، نحو يعني إيه؟ مثل الصوم في النافلة، مثل إيه؟ صلاة النافلة والصدقة النافلة والذكر والأذكار كلها والقراءات. إذا أراد أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وشرع فيها، ثم في منتصفها لم يكملها، عرفنا؟ شرع في نافلة يصلي 4-8 ركعات فلم يصلي إلا ركعتين، أراد أن يصوم فصام نصف النهار وترك الباقي. هل الجزء الذي عمله ونواه يكتب له ولا ما يكتب له؟ يكتب له حسنات أو لا تكتب له؟ يصلى صلاة، قرأ وسبح وركع ثم قطع الصلاة، أن يكتب له ما مضى فيه أو تعتبر الصلاة جميعها باطلة؟ وأن يكتب له ما صامه من جزء اليوم أو جميع ذاك اليوم باطل. عرفنا وجه السؤال؟ اسمعوا ما يقول. نعم. إذا قطع القوم ونحوه فهل انعقد الجزء المقدم وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول هل يدخل حكما أو لا يدخل؟ اختلف كلامه من أبي الخطاب وقطع جماعة من ركبانه وعدم استثناء. هذا كلام أبي الخطاب اعتبار العلماء الحنابلة أن يبطل ولا ما يبطل، وقطع جماعة ببطلانه وعدم الصحة، قالوا لا إذا قام جزء النهار ثم ترك الصوم يبطل جميع ما قامه من أول وآخره، جزم فيه جماعة من الحنابل. نعم. وفي كلام الشيخ تقي الدين أن الإبطال في الآية هو بطلان الثواب، قال ولا نسجد بطلان جميع، بل قد يصاب على ما فعله ولا يقول مبطلا بعمله. ولا تبطلوا اعمالكم اي ثواب اعمالكم وابطاله بالكليه، فمن شرع في عمل خير ونواه فلم يتمه فان الله عز وجل سيثيبه على ما فعل، سيثيبه على ما فعل، فلا يبطل عمله بالكليه. فمن صلى صلاه ثم قطعها او طاف شوطا او شوطين ولم يتم بقية طوافه فإن الله عز وجل سيثيبه على ما قد ما فعل من جزء تلك العبادة، لا يقال أن جميع تلك العبادة باطنة. الآن بعد انتهى من الصوم بدأ يبين ليلة الفجر والاعتكاف، قال استحب شرعا طلب ليلة القدر. طلب بإيه؟ كيف تطلب؟ تطلب بإحيائها، يعني يعرف علاماتها في الحراء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أزمانا هي أنها مظنة وجود ليلة القدر فيها، فيتطلب تلك الليالي فيحيي تلك الليالي بالصلوات وقراءة القرآن والدعاء، هذا معنى تطلبها. وهنا ينظر في السماء وينظر في العلامات، هذا لا معنى لها، قصد منها أن ينظر إلى إلى إلى إلى فعله وقوله صلى الله عليه وسلم في حث الناس على قيام ليلة القدر، ويعمل بمقتضى ما قاله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التقلب. تقرأ. وقرب ليلة القدر بشرفنا وحلمنا وبركتنا وصورتها مكية، نقله ما ورد عن الأكثرين وقيل مدنية، هل هي مكية أو مدنية؟ الله أعلم أنها مدنية، لأن ليلة القدر جاءت بالصيام، والصيام فرض بالمدينة في السنة الثانية. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر، أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. أنزل القرآن، نزل إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم نزل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في نجوم لمدة 20 سنة أو حولها أو حسب السنة، ونزول إلى سماء الدنيا كان في ليلة القدر. قال إنا أنزلناه. اقرأ. وذكر الواقعي أنها أول سورة نزلت في المدينة، قال المفسرون في قوله تعالى خير من ألف شهر أي قيامها، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يقولون في سبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم تخاصر أعمار أمته، أعمار الأمم السابقة كانت تطول حتى كان يقال أن الرجل يحمل السلاح 1000 شهر يقاتل في سبيل الله غير هذه الأمة. الله عز وجل أعطاهم هذه الليلة يفهم من هذه أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة، لم يشاركهم فيها أحد من الأمم السابقة، وكان قيام ليلة القدر يعادل قيام 1000 شهر مما كان يفعله من الأمم ممن تقدمت هذه الأمة. عرفنا؟ إذا قلنا ليلة القدر خير من 1000 شهر، الخيرية بأي شيء؟ أن قيامها والعمل فيها يوازي كما لو إنسان عمل 1000 شهر، لو إنسان قائم يقاتل في سبيل الله 1000 شهر وهذا قام ليلة واحدة يصلي لوازى هذا العمل ذلك العمل، ساواه في الفضيلة والأجر والثواب. إذا عرفنا ذلك جل على فضيلة هذا اليوم العظيم يستحسن تحذيره ويطلب من الناس القيام فيه والعمل فيه بالعمل فيه بالعمل الصالح من صلاة وغيره واعتكاف وغيره. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعة: من قام ليلة القدر إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، ليلة القدر هي مبهمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بتحريها بالعشر الأواخر، فقال من قام ليلة القدر هي محصورة في هذه العشر ومبهمة في أيها لا يعلم، فمن صادف فكان قيامه فيها. يقول صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بمعنى تصديقا، تصديقا بماذا؟ والنبي يصلي ليلة القدر مؤمن بأنه في ليلة القدر، أليس كذلك؟ مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن ليلة القدر، ومؤمن بأن القرآن قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، فإيمانا بماذا؟ إيمانا بالأجر العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وما نطق به كتاب الله عز وجل. ها؟ نقول في الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، إيمانا بك بأنك أخبرتنا أن من أطاعك دخل الجنة، وتصديقا بكتابك أن من عمل الثواب جازيته بكذا، وكذلك أن من قام ليلة القدر إيمانا مؤمن أن من فعل ذلك وفق من فعل ذلك تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالثواب واحتسابا. ايش معنى احتسابا؟ الاحتساب يعني يطلب من الله الاجر، لم يقم لاجل الرياضه قلت نجحت نفسي، ولم يقم لاجل الرياء، ولم يقم كذلك لاجل يحسن صوته، ولا انه ما يحب ينام لانه ينتظر قريب له جاي من السفر فقام يحل ليله، قام احتسابا يطلب من الله الثواب ايمانا بهذا الثواب وطلبا له. من قام ليلة القدر إيمانا، إيمانا بالثواب الحاصل في قيامها، واحتسابا أي أنه يرجو من الله أجر ذاك القيام. فإذا الإنسان يشكو من العمل يقول أنا أحتسب، إيش معنى أحتسب؟ أطلب من الله ثوابه. يقول يا فلان أنا أكرم فلانا ويؤذيني، يقول له احتسب. يقول يا فلان تعبت من هذا الفعل، يقول احتسب. معنى احتسب؟ أي أطلب احتساب أجر ذاك الشيء من الله عز وجل، لأن الله سيعوضه. عرفنا معنى احتسابه؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا جزاؤه عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، جميع الذنوب التي عملها فإنها مغفورة، والله أعلم ما عدا الكبائر، فإن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة. نعم. وما تأخر في رواية حسنها بعض الحفاظ: ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وسميت به لأنه يقدر فيها ما يقول في تلك السنة. لما سميت تلك الليلة ليلة القدر؟ لأن تلك السنة يقدر فيها ما يحكم الله به في شؤون عباده. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أنزله في تلك الليلة المباركة الله عز وجل في تلك الليلة يكتب ما شاءه من مقادير خلقه وآجالهم وأرزاقهم فيعطيها للملائكة ويأمر منهم ويأمر بعضهم ممن يكون له ممن يختص بهذه الوظائف فيأمره بالقيام بها فيكون الله عز وجل قد قضى في تلك الليلة الآجال والأعمار والأرزاق وما إلى ذلك. هذا معنى يفرق فيها كل أمر حكيم أن يعني الله عز وجل يقضي في تلك الليلة جميع ما يكون في ما شاءه الله في تلك السنة حتى تأتي السنة القادمة. واضح هذا؟ هو يوم عظيم وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها الأشياء. نعم. وما روي عن أنها ليلة نصف شعبان ضعيف. هذا القول ضعيف. نعم. وقال ابن عباس يقضي الله الأقضية ليلة نصف شعبان ويكلمها إلى أربابها ليلة القدر. أربابها من هم؟ الملائكة الموكلون بهذا الشيء توزيع الأرزاق والأجال وما إلى ذلك. نعم. وقيل سميت به القضاء والقدر قديم ما يكتبه الله قديم قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 عام هذا مكتوب عند الله عز وجل. لكن في تلك الليلة يطلع الله من شاء من ملائكته يكتب لهم أجال فلان وأرزاق فلان وأرزاق القرية الفلانية والبلد الفلاني وما يحصل فيها من سعادات ونكبات وما إلى ذلك فيعطيها للملائكة. أي أن الله عز وجل يطلع الملائكة على أعمال تلك السنة وإلا هو مقدر من قديم في الأزل. نعم. وقيل سميت به لعظم قدرها عند الله وقيل لضيق الأرض عن الملائكة التي تدخل فيها. إذا قلنا لعظم قدرها فيها وجه سميت ليلة القدر الصواب ما قلناه في الأول الصواب ما قدمه الشارح سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق في تلك السنة. هذا الصواب في تسميته بسبب تسمية ليلة القدر بليلة القدر. إذا قلت سميت ليلة القدر لعظمها وعظم قدرها إنه مناسبة. وإذا قال يضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها إيش المناسبة بين ليلة القدر وبين الأرض تضيق بالملائكة؟ ليس المناسبة. الوجه المناسبة أن القدر والتقدير قد يكون بمعنى التضييق ومن قدر عليه رزقه فسروها بمن ضيق عليه رزقه. ليس ضيق قدر عليه رزقه أي أعطي رزقه بقدر فلما كان بقدر ليس زائدا قالوا أنه تضييق. وكانت الملائكة بكثرة من ينزل من الملائكة في تلك الليلة قالوا سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة. هذا وجه المناسبة. عرفنا؟ تفضل. وقيل لأن للطاعات فيها قصرا عظيما وهي أفضل الليالي ذكرها القصابي إجماعا وذكر ابن عقيل رواية أن ليلة الجمعة أفضل لأنها تتكرر. نعم. وبأنها تابعة لما هو أفضل واختاره الجماعة. وقال الحكم التميمي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة. فأما أمثالها من الليالي القدر فليلة الجمعة أفضل وظاهره أنها باقية وأنها لم ترفع للأخبار للإخبار من طلبها وقيامها. لم ترفع للأخبار في طلبها وقيامها. وظاهر الرواية أن ليلة القدر باقية ما بقي في الدنيا وما بقي مصلين لأن بعضهم بعد قتل بعض الفرق الضالة يرون أن ليلة القدر رفعت لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها فأراد إخبار الأمة بها فتلاحى رجلان يعني اختصما فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة بعينها أخبرهم أنه أنسيها فرفعت وقال لعل في ذلك خيرا التمسوها في العشر الاواخر، فدل على ان رفعها ليس بالكليه، انما رفع علمها وعلاماتها. فلم يعلم صلى الله عليه وسلم اي ليله هي، فكانت مجهوله بالنسبه للعشر الاواخر، لكنها محصوره في العشر الاواخر. نعم. ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان عند أحمد وأكثر العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: سحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. سحروا بمعنى اجتهدوا في طلبها، يكن همكم في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وفي النور والتاق تطلب في جميع رمضان. يعني هذا من رأى أن ليلة القدر ليست خاصة بالعشر الأواخر، أنها في جميع رمضان. نعم. وقال ابن مسعود: هي في كل سنة. ابن مسعود قال أنها في كل سنة. لما قيل لفلان من الصحابة أن أخاك ابن مسعود يقول أنها في كل سنة، أبي بن كعب قيل له أن أخاك ابن مسعود يقول أنها في كل سنة، قال يعلم عبد الله بن مسعود أنها في العشر الأواخر، لكنه أراد أن لا يتكل الناس. إيش معنى يتكل الناس؟ يقوم يعمل ليلة القدر ويصلي فيها، بعد ذلك لا يحرص على الصلاة في بقية الليالي، ولا يحرص على الصيام في بقية السنة، ولا يعمل شيء من الطاعات. فأمر بالناس بالاجتهاد، قال أنها في كل سنة. ثم أقدم وأبين أنه يعلم ليلتها أنها ليلة 27، هكذا يقول. نعم. وليالي الوتر آخذها. ليالي الوتر آخذها، لكن ليست هي ملزمة بها. ليالي الوتر يعني 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، هذه آخذ الليالي. إيش معنى آخذها؟ الإمام فيها أكثر، لكن ليس بيقين. قد تكون في شفع، قد تكون يوم 22 و 24 و 26، لكن هذه أتجر. فلا ينبغي للصائم أنه يتحرى ليالي الوتر وينام الأيام العادية، لأنه قد يفوت، والله أعلم، قد تكون في تلك الليالي. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: أمورها في العشر الأواخر ثلاث بقينة أو 70 بقينا أو 90 بقينا. يقول صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 30 بقينا وفي 50 بقينا وفي 90 بقينا. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر من العشر، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أريد صبيحتها أني أسجد في ليل في ماء وطين. فصبيحة ليلة 21 حصلت مطر، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. هذا حديث. وجاء الصحابي قال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، أسكن البادية، فمرني بيوم أعتكف فيه في ليلة القدر. قال: أنزل ليلة 23. فكان ينزل رضي الله عنه ليلة 23 ويدخل بعد العصر ولا يخرج إلا الصبح. وقال رجل: متى أقوم أو ألتمس ليلة القدر 27؟ قال: نعم، التمسها في 27. فكان بعض الصحابة يقسم لله غير مستثن أنها ليلة 27، وبعضهم يجعلها ليلة 25، ومعظم يجعلها ليلة 21. وكلها واردة فيها نصوص. فلما وردت هذه النصوص المختلفة، إما أن يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أن ليلة القدر ليلة معينة في إحدى هذه العشر ولا تتغير، فيقال: إذن هذه الأقوال لا بد أحدها صحيح. أو يقال أن ليلة القدر تختلف من سنة إلى سنة، ليلة تكون 27 وليلة تكون 25 وإحدى تكون 21، تختلف باختلاف الرمضانات، فلا يتعين لها ليلة. وهذا هو الصواب لأجل أن يجمع بين أقواله صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيها تناقض. إذا قال لرجل التمسها في 27 وأمر آخر أن يعتكف ليلة 23 ورؤيا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صبيحتها أن يكد في ماء نظيف وكانت تلك الليلة 21 لا يكون في هذه الأحاديث تناقض ولا اختلاف، لأن ليلة القدر تختلف من ليلة إلى أخرى في كل رمضان في كل سنة من السنين، علمنا ذلك. فقوله اختلاف أجوبته صلى الله عليه وسلم للسائلين في تحريها يدل على تعينها في ذلك العام الذي أخبر بها السائل، واختلافها فيما يأتي من أعوام أخرى. هذا القول أجمع الأحاديث، عرفنا ضبطنا هذه. بقي إشكال آخر في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في 3 بقين وفي 5 بقين وفي 9 بقين وفي رواية في 9 بقين وفي 3 بقين أو في 5 بقين. بقين أي بقيت من الشهر، عرفنا هذا؟ إذا قال في 9 بقين أي في ليالي بقيت من الشهر، فما بقي من الشهر لا تعلمه إلا في مقدم الشهر. التمسوها في 9 بقين أي في 9 ليالي بقيت، إذن التسعة التي تبقى إما أن تكون ليلة 21 أو ليلة 22، إذا كان الشهر تاما تكون ليلة 22، لكن هل تعلم أن الشهر تام؟ فإذا كان الشهر ناقص فتكون متى؟ ليلة 21. وهذا الحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 9 بقين، فإن كان باعتبار ما مضى فهو 21، وإن كان اعتبار ما بقي فهي ليلة، فإن كانت تامة فيكون كذا متى؟ ليلة 22، وإن كان الشهر ناقص فيكون ليلة 21، وهكذا في 3 بقين، في 23 بقين، وفي 25 بقين، وفي 9 بقين. فقال في 9 بقين و3 بقين و5 بقين، إن كان الشهر تاما فيكون ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26، وإن كان الشهر ناقص فتكون وترا كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من رمضان. ضبطنا هذه. فإذا قد يكون ليالي الوتر ليالي القدر قد تكون في 7 منه وقد تكون في وتر، قد تكون في 7 منه وقد تكون في وتر، ويحرص الإنسان على الاعتكاف والصلوات وقيام الليل في جميع العشر الأواخر. عرفنا هذا؟ تقرأ. وروى سالم عن أبي مرفوعا أرى رؤياكم والطوافات على أنها في العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر بالوتر منها. أرى رؤياكم قد توافقت أي توافقت، دل على أن الرؤية الصالحة في العمل الصالح إذا اتفق الناس عليه غالبا ما يكون حقا، غالبا ما يكون حقا. نعم. واختار المن كل العشر التوافق وللعلماء فيها أقوال كثيرة. المجد بن تيمية جلس شيخ الإسلام اختار أن العشر كلها سواء، لأن ورد حديث ابن عباس في 3 بقين وفي 7 بقين، قد يكون 9 وقد يكون وترا، والحديث الآخر التمسوها في العشر الأواخر في الوتر من العشر الأواخر ويكون في الوتر فيما بقي منه في 21 وليلة 23 وما إلى ذلك. ولما كان ذلك قال يتعين أن يكون الوتر في جميع العشر لا نعلم ليلة بعينها، فليس الوتر بآكد من غير هذا. قول من؟ قال المجد بن تيمية. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.